الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين. نحاول نجيب على بعض الأسئلة التي وردت إلينا بعد قبل يعني 3 أسابيع فيما يتعلق بأحكام السلام. لما يعني ألقيت الدرس المتعلق ببعض أحكام السلام، أهل الإخوة جزاه الله خيرًا أرسل إلي مجموعة من الأسئلة متعلقة بالموضوع، أحاول أن أجيب على بعضها اليوم وبعض الآخر في الجمعة القادمة إن شاء الله، حتى لا أطيل عليكم، لأن بعض الناس رم يشتكوا بعض الشيوخ الكبار، قال لك راح تطول علينا، قال لك بزاف عيوا، ولهذا نحاول نعود إن شاء الله ما نطولش عليكم، باش تروحوا عندكم شغالات بزاف، أغلبكم على بالي راه مشغول، يعني الشغالات لازم تفريبها في أقرب وقت، نحاول إن شاء الله نقصر. السؤال الأول يقول هذا السائل: في وقت الصباح والمساء ما هي تحية المسلمين؟ كان قال لك يقول صباح الخير، كان يقول لك تحية أخرى، يعني ما هي تحية؟ تحية المسلمين في كل الأوقات هي السلام عليكم، هذا هو الأصل، لأنك تقول واحد السلام عليكم راك في عبادة تأخذ بها أجر عند الله. إلقاء السلام بهذه الصيغة السلام عليكم عبادة تؤجر عليها، كما كتصلي تدي أجر، كذلك كتقول السلام عليكم عندك أجر، عندك أجر 10 حسنات أو ما شاء الله عز وجل. الناس في هذه البلاد وغيرها جرت عادتهم يقولوا صباح الخير مساء الخير، هذا صباح الخير مساء الخير ما فيش حرج إذا قلتها بعد السلام، تقول السلام عليكم بعد تقول صباح الخير ماكش مشكل، بس تمشي السلام عليكم وتجيب صباح الخير في بلاصتهم في مكانهم، هذا الذي لا ينبغي أن يفعله العبد، لأنك في هذه الحالة وجدت نحيت حاجة علمها لك الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم لا يأتيك إلا بالخير، وهذا السلام هو اسم من أسماء الله عز وجل جعله بيننا في الأرض حتى نلقيه بيننا، وعبادة لما تقول السلام عليك في عبادة، فأنت تجيك وحي كلمة السلام عليكم ليعلمها من النبي عليه الصلاة والسلام وهي تحية أهل الجنة، ثم تجيب لنا كلمة أخرى في مكانها، هذا لا يليق، وهذا من باب أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، العاقل يفعلها، لكن قل السلام عليكم بعد قل بعد وش تحب، قل صباح الخير، قل كيف حالك، قل حياك الله بي، قل وش تحب، لكن ابدأ بالأصل اللي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وهو السلام عليكم، وبعدها أقول. وهذه المسألة جرخ فيها خلاف بعض الإخوة هنا في المزيد غيرها، أباك شيخة تانية تبغي يقول لك صباح الخير، جرت عادتهم، طاف مع واحد قال له ما تقول لي صباح الخير وقل السلام عليكم، وصارت معركة كبيرة بينهم، من الأصل أن يفهمه يقول له قل السلام عليكم بعد قل صباح الخير، ينتهي إن شاء الله الإشكال. المهم احرصوا على فعل ما أمرنا نفس به، وهذه بعدها لا تنافي، يعني إذا قلت بعدها ما تضرش، لأنه ثبت أنه يعني السلف كانوا يحيون بعد السلام بتحيات، حياك الله، كأي شيء السلام، كيف حالك، مرحبا بك، كاش مشكل، لكن بعد قولنا السلام عليك. السؤال الثاني يقول: ما حكم القيام عند المصافحة؟ يعني كي تكون قاعد ويجي واحد باش تخمس معاه، هل تمرض توقف باش تخمس معاه ولا تخمس معاه وانت قاعد؟ هذا هو. في هذه المسألة أعراف الناس ليست كلها سواء، في بعض البلاد لو كان ما تقومش ما تقوملوش يقوم عليك القيامة، يبان لك بلي ما احترمتوش وبلي كذا وكذا أشياء. وفي بعض البلاد عادي تخمس معاه وانت قاعد أمر عادي. لكن في الشرع وهو الأصل، نبينا عليه الصلاة والسلام نهى عن القيام للغير، نهانا باش نقوموا الواحد، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. يعني اللي يحب كي يجي الناس يقول، قال هذا يتبوأ مقعده من النار، وهذا وعيد شديد أن هذا الفعل إذا حبيت، وهذا المحبة عمل قلبي، يعني تحب اللي نضول في الناس، تتحب هذا الأمر، هذا الأمر أن توعد به بالنار، ولهذا الصحابة الكرام رضي الله عنهم لم يكن شخص أحب إليهم من النبي عليه الصلاة والسلام، كانوا يحبونه حبا شديدا. لما كان نفس يأتي أو يقدم عليهم وهو قاعدين لم يكونوا يقولون، ما كانوا شنودوا هذا رسول الله، ألم كانوا شنودوا؟ قال لما يعلمون من كراهته لذلك، يكره نفسه ما كان يقول وهو رسول الله عليه الصلاة والسلام. فكان صحابة يقولون ليش شوي ما يحب شوي يكره، لو كان ما يكنش كان يقولون ويفعلوا به الأفعال، لكن لعلمهم أنه يكره ما كان يفعل. ولهذا المسلم لا بد أن يكون في قلبه هذا الأمر، ما يحبش الناس يقولون، بل العكس تجي تخمس مع واحد يكون قاعد ويجحن يقول ما تقومش ما تقومش، لأن القيام هذا ليس له محل في هذا الموضع. ولهذا من بعض يعني الأمثال والمقولات المشهورة في بلاد الشام يقول لك عزيز بدون قيام، يعني نعزك ونحبك لما نقوم لك. لماذا؟ لأن النهي جاء في الشرع عن هذا الأمر. في حالات يجوز لك القيام للقادم، جاك واحد من السفر ولا دخل عليك وعندك شحال مشتوش، انت قاعد ما تقبل وتسلم عليه وتترحب به، هذا ما فيش حرج. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم دخلت عليه ابنته فاطمه رضي الله عنه فقام اليها فقبلها وجلسها بجنبه. ليش؟ قال العلماء اذا واحد جاء من السفر ولا كذا ما فيش حرج، اما كل ما تكون قاعد يجي واحد يخمس معك من الناس يرم معك هذا لا يفعل، الانسان يتركه والله اعلم. يقول كذلك أيهما السنة أيهما في السنة يأتي أولا في الترتيب، يعني المصافحة ولا إلقاء السلام ولا المعانقة، شكون هي اللي يديرها الأولى كي تلاقى مع واحد؟ أول شيء هو السلام باللفظ، السلام عليكم هذا هو الأصل، ثم إذا شئت تصافح معه فالمصافحة. وأما المعانقة فكان الصحابة رضي الله عنهم متى يتعانقون؟ إذا واحد عنده ما شاف صاحبه مدة من الزمن، ماشي كل دقيقة تلقى به تعانقه، وإنما كتكون عندك مدة ما شتوش تسلم عليه وتتصافح به وتتعانقه، هذا شيء جيد. لكن الأصل هو البدء بالسلام، وهو قولك السلام عليكم والآخر يرد عليك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لقوله عز وجل وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. السؤال الآخر يقول ما حكم السلام لفظا مع وضع بطن كف على الصدر؟ يعني تقول السلام عليكم الجنود تحط يدك على صدرك كي تسلم، ولا كي تصافح معه تحط يدك على صدرك، نديروها في الجزائر هذه نفعلها، جارت العادة لكن تخامسوا نحط يدينا على صدرنا، وإن كان بدأت تنقصدك لكن نزلنا نفعل. هذه لا أصل لها في السنة ما كاش، احنا نديروها هكذا، لكن هي في من ناحية الشرع كنت ترجع تبحث في الأحاديث عن نفسه ما تلقاهاش، كانوا يتصافحون. هذا الإنسان يحاول يدرب نفسه أنه يتصافح فقط بلا ما يدير يده هكذا. لكن قلت حنا رانا أنا شخصيا نديرها لأنني مشات فيا هكذاك من صغري، نحاول نتخلص منها ونجهز في نفسي، خطرت نتفكر خطرت ننسى، لكن من جهة الشرع لا أصل لها، والإنسان يتقيد بما ورد في الشرع حتى لا يكون سبب لزيادة في هذا الدين. كذلك يقول ما حكم رفع اليد تجاه الأمام عند تسلم؟ تقول السلام عليكم ترفع يدك تشير بيدك وتسلم السلام عليكم ترفع يدك. أما هذه فقد ورد النهي عنها، جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسلموا تسليم اليهود فإن تسليمهم بالرؤوس والأكف والإشارة. يعني اليهود كيسلموا يسلموا براس، اليهود أهل الكتاب يعني براسهم ويديروا يرفعوا يديهم ويرفعوا صبعتهم تاني يشيرون، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ما تسلموش كما يسلموا اليهود بالراس وباليدين وبصبعتهم، وإنما احنا تسلمنا بالسلام عليكم ورحمة الله. فإنسان كيتلاقى معه يقول السلام عليكم يكفيك هذا، ما ترفع لي يدك لا تحرك راسك لا تفعل ولا شيء آخر. قد يكون إنسان بعيد عليك كنت تقول السلام عليكم ويشوفك وحبيت باش يشوفك، هذه ما كانت تقول السلام عليكم، ده شرط له يعني باش يتنبه لك فقط، بس أنا ماشي تقول السلام عليكم من طرفه. وفي بعض الحالات يجوز رفع اليد للإشارة في السلام، وهي كي تكون مشغول بالصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ودخل عليه أحدهم فقال السلام عليك، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يده، جعل ظهر الكف تجاه السماء والباطن تجاه الأرض، رفع يده رد عليه السلام بهذا الفعل هكذا يعني بيده، هذا لأنه في الصلاة عنده شغل في الصلاة ما يقدرش يقول عليكم السلام، ما يخليش بيده رد فرد عليه. وهذه حالة خاصة في هذا الأمر، أنك تكون تمشي ولا تقع واحد تقول السلام عليكم وحاول ما ترفعش يديك، وهذا كذلك قلت حنا نفعلوه يعني من الأخطاء اللي شائعة بيناتنا، وإن شاء الله رب سبحانه يوفقنا أن نلتزم بالسنة، ونسأل الله عز وجل أن يصلح حالنا وأحوالكم، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.